قال إن الرخصة لا يتسع للترجيح فيها، ولكن ليست بذات الأهمية التي لابد أن يرجح فيها. فنحن يكفينا ذلك، يكفينا هذا، وهو أن نعلم أنه إن ثبتت الرؤية للكفار في حال الحساب وما قبله فهي ليست رؤية التنعم والتلذذ والإكرام، وإنما هي رؤية لإقامة الحجة وللمحاسبة وللعقوبة. وأما التي بالإجماع لا ينالها الكفار ولا المنافقون وإنما هي للمؤمنين فهي الرؤية التي هي للنعيم، وهي رؤية المؤمنين ربهم في الجنة. هذه هي الرؤية التي تنظر الوجوه، وهذه هي الزيادة التي يعطيها الله سبحانه وتعالى أهل الجنة ويحسن بها إليهم فوق إحسانه إليهم بإدخالهم الجنة. هذا ما يقتضيه المقام هنا، ولأن أكثركم تقبل الله منكم أو كثيرا منكم صائمون، فنتوقف الآن حتى نتيح لهم الفرصة إن شاء الله للإفطار والوضوء من أراد ذلك، ثم بعد الصلاة إن شاء الله تعالى نجيب على أسئلتكم وعلى استفساراتكم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تكون بطبعة الأرناؤوط يمكن تطلع حوالي 200 من طبعة الشيخ ناصر الدين الألباني. الفقرة 41 من العقيدة الصحاوية، المقصود أن هذا يأتينا إن شاء الله، ونعرف هناك أن الخوف في هذه الأمور والاسترسال فيها بحيث تصبح كما كان علماء الكلام لا يمكن أن نعرف الله حقيقة ونعرف دين الإسلام إلا بهذه البراهين العقلية الجدلية، الأمر إذن يصبح حيرة وشكا واضطرابا وترددا، عافانا الله وإياكم من الشك والريب. يقول لك: هل أكبر نعيم في الجنة رؤية الله أم رضاه؟ حيث يقول الله تعالى: ورضوان من الله أكبر. الرؤية أكبر من الرضا. الرضا يشمل دخول الجنة ويشمل أيضا الرؤية، لكن الرؤية بالذات هي أعظم الرضا، يعني أعظم رضا. ولذلك نجد في حديث أهل الجنة نفسهم أنهم لما يسألهم الله سبحانه وتعالى فيقول: إن لكم عند الله موعدا يريد أن يجدكموه، ماذا يقولون؟ يقولون: يا ربي، وما هو؟ ألم تثقل موازيننا؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فهؤلاء يعني يستدلون بأنه قد حصل رضاك علينا، فحصل هذا دخول الجنة نتيجة لذلك. فالله سبحانه وتعالى يزيدهم بالرؤية، فهي من الرضا، من جملة الرضا ومن مرتبة الرضا العليا أن يكون أن يروه. فلا تعارض، يعني رضا الله سبحانه وتعالى الذي ذكره أن أرضى فلا أسخط عليكم أبدا في الحديث الذي في الصحيح، هذا بالنسبة للنعيم المادي، نعيم الجنة، يعني حتى يكتمل النعيم المادي هذا نعيم الجنة الحور والبلدان وما فيها، إذا استيقن المؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى رضي عنهم ولم يسخط عليهم أبدا يطمئنون إلى هذا التنعم، لأنه لن ينقطع أبدا. إلا في الدنيا ممكن أي نعمة في الدنيا ممكن أن يسخط الله عز وجل فينتقل من صاحبه، نعوذ بالله من سخط الله، لكن الله سبحانه وتعالى يقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، فيقول ذلك بشرى بأن هذا النعيم سيستمر. لكن أعلى من هذا النعيم ومن استمراره أن يروا الله سبحانه وتعالى، وحتى رؤية الله سبحانه وتعالى تدخل في ذلك بأن يستمر نظرهم إليه سبحانه وتعالى، كما جاء في الأحاديث المروية من عدة طرق أن رؤية الله سبحانه وتعالى تكون للمؤمنين متى؟ في مثل وقت صلاة الجمعة، في يوم الجمعة، في مثل وقت صلاة الجمعة. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه راوي الحديث يبكر جدا في الجمعة ويقول: إن يكون الناس كما في الحديث يكون الناس بالقرب من الله عز وجل بالدنو من الله ورؤيته فدنوهم يوم الجمعة، الذي يأتي الأول ويكون في الصف الأول يوم الجمعة تكون رؤيته لله عز وجل أقرب، فهذه فتكون منازلهم في الجنة مثل ذلك. فيبقى إذن هذا مما يبشر أن يدل على أن الإنسان كلما سابق وسارع في الخيرات وفي هذه الفريضة بالذات فإنه تكون منزلة عند الله في هذا القرب. وفي الحديث الآخر حديث الرؤية إنكم سترون ربكم كما ترون القمر حتضارون في رؤيته، قال فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاتين، صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. نفس الشيء، يعني نعرف أن رؤية الله سبحانه وتعالى تتحقق وتنال للمحافظة على هاتين الصلاتين، للمحافظة على الفرائض، للمحافظة على صلاة الجمعة بالتذكير إليها. فحتى الرؤية نفسها، يعني ولو كانت الصفرات، الرؤية نفسها يا إخوان هي درجات. يعني أهل الجنة يرون الله عز وجل بقرب متفاوت. هناك الصديقون الأنبياء الذين يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويتمتعون بالنظر إليه أعظم، وهناك أهل الدرجات الدنيا. هذا غير مسألة هل يرونه مرتين وأكثر في اليوم التي مرت معانا، وقلنا ونعيد أن الحديث في ذلك لم يثبت، وروي في روايات لكن لم تثبت إلى حد أن نقطع بها. وبعضهم يفهم ذلك من نفس هذا الحديث بأن الذين يحافظون على هاتين الصلاتين يرونه في هذين الوقتين، كما أن الذين يحافظون على الجمعة يرونه في الجمعة، لكن هذا غير قطعي الدلالة. إنما الذي يقطع به أن الإنسان بقدر قربه من الطاعة واجتهاده في العبادة يكون قربه من الله سبحانه وتعالى ورؤيته له جل شأنه. ولهذا يجب علينا أن نبادر إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، ونبادر المحافظة على فرائض الله والدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر، لنحرص على هذا النعيم العظيم وعلى هذا القرب العظيم. ما هو قرب من أي يعني عظيم من عظماء الدنيا، هذا قرب من الله، من الله سبحانه وتعالى الذي تتنظر الوجوه لرؤيته. حتى أن لما يرجع أهل الجنة، لما يرجع أهل الجنة بعد أن يروا الله عز وجل، جمع بين الروايات في ذلك أنهم لما يرجعون إلى أهلهم فيقول قد زدتم نورا وجمالا من السوق، يرجعون من سوق الجنة بعد في يوم الجمعة. هذا السوق، سوق الجنة، حديث رواه مسلم، يكون يوم الجمعة، يذهبون إلى السوق فيرجعون فيقول أهلهم لهم قد زدتم بهاء ونظرة نظرة وجمالا، فيقول وأنتم كذلك، وأنتم كذلك. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول نجمع بين هذا وبين الأحاديث في الرؤية لأنه شوف الفهم الدقيق والاستنباط الذي يسير الله سبحانه وتعالى من يشاء. إن الله سبحانه وتعالى قال في الدنيا، صلاة الجمعة في الدنيا، قال فيها فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فالناس في الدنيا يجعلون السوق متى؟ بعد الصلاة. السوق في الدنيا يوم الجمعة بعد الصلاة. فإذا الناس يوم في الجنة بعد أن يروا الله، يرون الله عز وجل، بعد أن يروا ربهم سبحانه وتعالى يتنظرون بذلك، ينفضون ويرون، يذهبون إلى السوق لا يشترى فيه ولا يباع، وإنما نعيم، وتهب الرياح لطيفة ناعمة لذيذة، فيتنعمون فيرجعون إلى أهلهم ويقولون قد زدتم حسنا وبهاء. ويقول أهلهم نساؤهم من حور العين وغيرهم لقد زدت أيضا أنت، يعني يقولهم لنسائهم ذلك بعد أن يقول نساؤهم لهم ذلك. فالمقصود يا إخوان حتى نعرف أنه مثل هذه الأمور لا تقرأ لمجرد التلقين، لا نقرأها لمجرد أننا نعرف أحكاما ما، وإنما ليكون لها بإذن الله الأثر في أعمالنا وفي عباداتنا وفي تقوانا وفي إخلاصنا لله عز وجل وحرصنا عليه على رؤيته. اكتب طيب هذا النساء قد تفيد، هذا الذي نقرأه الآن. الأخ يقول هل ترى النساء المؤمنات في الجنة في ربهم؟ عموم الآيات والأحاديث الواردة في الرؤية لم تخصص الرجال دون النساء، ومع أن بعض العلماء يقول بذلك، بعض الناس يقول أن ما ورد شيء يثبت أن النساء يرون، لكن الحجة عليه لأنه ما ورد شيء يثبت أن النساء لا يرين. فعموم الأحاديث، ومن ذلك هذا الحديث نفسه الذي رواه مسلم الذي الآن ذكرناه، وهو إيه؟ أنه النساء يقولن للرجال لقد ازددتم نظرة وجمالا، فيقول الرجال وأنتن أيضا ازددتن. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه هذا مما يستدل به على أن الرؤية حصلت للجميع، مع أن الرواية هذه، لاحظوا الرواية هذه ما فيها رؤية، ما فيها إلا السوق، لكن نجمع هذه الرواية مع الروايات التي فيها أن الرؤية تكون وقت صلاة الجمعة، فتجتمع عندنا، لأن الله سبحانه وتعالى كما كان المؤمنون والمؤمنات في الدنيا، المؤمنون يصلون في المساجد والمؤمنات يصلين الجمعة في البيوت، وتكون درجتهم في الرؤية من الله سبحانه وتعالى وفي القرب منه مثل درجاتهم من الجمعة. فنفس الشيء يوم القيامة، المؤمنون الذين في الصف الأول في الدنيا المتقدمون في الجمعة يرون الله عز وجل عن قرب، وكذلك المؤمنات يرين الله سبحانه وتعالى وهن في الخدور وفي الخيام مثل ما كنا يصلين الجمعة في الدنيا في البيوت. ولهذا ترى النضرة والجمال تظهر على وجوه الرجال وكذلك على وجوه النساء، ولكن يعني لا يعني ذلك أن النساء ما أصبح طيب هيا مين صاحب الكابرة الأكبر طيب بس ما نقدر يا أخي نجعل الدرس للإعلانات أنقذوه. فالمقصود يا أخوان أن المؤمنات يرين الله عز وجل، وما الذي يمنع من ذلك؟ ولا سيما كما في حديث الحسر الذي في الصحيحين من رواية أبي سعيد وأبي هريرة، عندما يراهم يتجلى الله سبحانه وتعالى لهم في صورته التي يعرفون فيخرون ساجدين. من يقول إن النساء لا يسجدون؟ المنافقون لا يسجدون، نعم، ولا يرون، قد لا يرون، هذا الموضوع اللي سبق قلناه، يرون ما يرون شيء آخر، لكن لا يسجدون المنافقون. أما المؤمنات أفلسنا من المؤمنين أو لا يسجدون كما يسجد المؤمنون؟ يرون الله عز وجل مع يعني يرون صورة الله سبحانه وتعالى في الوقت الواحد، في نفس الوقت الذي أيضا هم يعني يخاطبون معا، في نفس الوقت يردون على الصراط معا، في نفس الوقت يدخلون الجنة معا. فليس في هذه الأحكام ما يفرق به بين المؤمنين والمؤمنات، هذا إن شاء الله ظاهر ورازف لكم. يقول قرأت للشيخ بن باز أن الأشاعرة يخرجون عن مذهب أهل السنة في مسألة الصفات والأسماء، هل نفهم من ذلك أن عقيدتهم هي عقيدة أهل السنة عدا هذه المسألة؟ لا، ما يفهم من ذلك، لأن كتب العقيدة الأشعرية معروفة، يمكن أن تطلع على أي كتاب، مثلا كتاب المواقف وشروحه من الأول من الألف إلى الياء يختلف، مثل ما نحن نبدأ من الألف إلى الياء ويبدأ فقرة فقرة. في أبواب الإيمان نختلف نحن وإياهم، في القدر نختلف نحن وإياهم، في أفعال العباد، في الصفات، في القرآن إلى آخره. مثل ما عندنا هنا أبواب كما ترون أبواب وراء بعض، عندهم أبواب متسلسلة الخلاف بيننا وبينهم فيها. لو كان الخلاف بيننا وبينهم في باب واحد من باب العقيدة، كان ممكن يقرأ أي كتاب من كتبهم، إذا جينا عند هذا الباب ما نقرأه، أو يقرأ هم عقيدتنا إذا جينا عند هذا الباب ما يقرأه. لكن لا، هذولا منهج وهذولا منهج آخر. هل تعتبر الزيدية أقرب إلى السنة منها إلى الشيعة الاثنى عشرية؟ وهل يأخذون الورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتب الصحاح البخاري ومسلم؟ الزيدية في العقيدة معتزلة، قد سبق أن وضحنا ذلك. الزيدية في العقيدة معتزلة، مثلهم في ذلك مثل الرافضة الاثنى عشرية سواء بسواء. لكن في الفقه مذهب الزيدية في الفقه أقرب إلى مذهب الحنفية، ومن الزيدية من هو أقرب إلى أهل السنة، قريب من أهل السنة. لماذا؟ لأن مذهب الزيدية يوجب الاجتهاد ويحرم التقليد. فلهذا تلاحظون أن البلاد الزيدية، البلاد التي فيها زيدية، إذن العلماء تقريبا ما انقطعوا فيها، لأن الاجتهاد واجب. وهذه من فوائد، يعني فيها فائدة أن التقليد حكر على العقول، حجر عليها، لكن يعني يجب أن يكون الاجتهاد في ماذا؟ في الأدلة الصحيحة وحسب الأصول الشرعية الصحيحة. فالشاهد أنه في الفقه هم أقرب، ولهذا يستدلون بما في البخاري ومسلم، نعم يستدلون به، وإنما عندهم شيء آخر، أنه ما قاله أهل البيت ورواه الهادوية، لذلك هم يسمون الهادوية، الهادوية نسبة للإمام، حقهم الإمام الهادي بالله الإمام الهادي يأخذون كلامه وكلام ورواياته عن آل البيت ويقدمونها على غيرها من الروايات أو هي لا تقل عندهم، يعني سواء رواه البخاري ومسلم أو رواه الهادي عن آل البيت هذا عندهم بدرجة واحدة تقريبا، ما يحتاج أكثر من كذا لأنه شرحنا. الأخ برضو سأل هل القول الصحيح في رؤية الجن لربهم؟ نفس الجواب، أنه الجن ما دام أنهم يجازون ويحاسبون وينعمون فالحكم يشمل هذا وهذا، والله أعلم. هذا السؤال تكرر ويتكرر مرات، ولهذا لن نريد أن نمر عليه هكذا. أن بعضكم بارك الله فيكم يسأل يعني عن حكم أهل الفرق، هذه أهل الفرق هل يخرجون من الملة من الكفر أم لا؟ ونقول بإيجاز أن من الفرق من يخرج أهلها من الملة، فرق بدعية عقائدها كفرية خارجة عن الملة، كغلاة الروافض وغلاة الصوفية، يعني غلاة الشيعة وغلاة الصوفية وأمثالها، وغلاة الخوارج أيضا. وهناك فرق لا تخرج من الملة، وإنما تخرج عن السنة وعن طريق الحق إلى الضلال والزيغ، وهؤلاء متوعدون يعني داخلون تحت الوعيد، متوعدون بالنار كأهل الكبائر. والله سبحانه وتعالى يعامل أهل الكبائر بمشيئته سبحانه وتعالى، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. إن كان لهم أعمال صالحة أخرى عظيمة تغطي على هذه البدع الاعتقادية التي لا تخرج من الملة، فهذا نرجو لهم رحمة الله سبحانه وتعالى، وهو بهم رحيم وعادل. وإن كان غير ذلك فقد يكون ظاهره لنا في الدنيا أنه صاحب بدعة فرعية أي لا يخرج بها من الملة، وهو في حقيقته زنديق خارج من الملة، فالله تعالى يتولى السرائر ويحاسب عليها. لكن نحن في الظاهر يجب أن نعلم أن هناك فرق خارج عن الملة وهناك فرق لا تخرج عن الملة في الجملة، أما الأعيان والأفراد بذاتهم فأمرهم إلى الله. ولا يجوز الصلاة كما قلنا خلف أهل البدع إلا إذا كان هناك مفسدة كبرى تترتب عن ترك الصلاة خلفهم، فهذه تغتفر إن شاء الله. ولكن لو وقعت تصح، إذا وقعت بغير علم فإنها تصح ولا يجب على الإنسان الإعادة. لكن لا يجوز له أن يتعمد أن يصلي خلف أحد من أهل البدع مع وجود أحد من أهل السنة، ولا يترتب على ذلك فتنة. هذا قد ذكر مرارا لكن النظر. هل المجاز في اللغة العربية وإن وجد ضمن المقيدات؟ المجاز سبقا تكلمنا عنه، قلنا إن المجاز في القرآن والسنة ممنوع، ونقضه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الصواعق المرسلة. وأما في اللغة العربية فالراجح والصحيح أنه ليس فيها مجاز كما يفهم أولئك البلاغين، وإنما هو أسلوب من أساليب العرب في التعبير. لكن لا يهمنا موضوع اللغة بقدر ما يهمنا الكتاب والسنة، وخاصة ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى. فموضوع اللغة اترك لأهل اللغة. الشيخ محمد الأمين الشرقيطي رحمه الله له رسالة في ذلك، رسالة في منع المجاز في المتعبد في القرآن المتعبد بالإعجاز المنزل للتعبد والإعجاز، يعني هذه في القرآن، لكنه ذكر أيضا حتى في اللغة. ف الذي يهمنا هو أنه ليس في كتاب الله وخاصة ما يتعلق بالصفات مجاز، فكلها حقيقة. يقول الأخ الرافضة الذين يتلقون من الإمام الذي في السرداب، هل هذا الذي في السرداب صحيح أم خرافة وكذب؟ وما هو محمد بن الحسن العسكري وما موقفنا منه من بقية الأئمة الاثني عشرية؟ طبعا ما هو صحيح. واحد يدخل السرداب 360 أو 261 وإلى اليوم، وهو اليوم إلى أن تقوم الساعة على كلامه، ويأكل ويشرب وينام ويبكون، وإذا حجوا أو زاروا أو ذهبوا أعظم دعاء يدعون به أنه يعجل الله فرجه ويسهل مخرجه، ويستغيثون به وينادونه ويخاطبونه، كل هذا لا وجود له. ممكن أختصر لكم لماذا نبعت هذه العقيدة، ونجيب معها قضية موقفنا من الأئمة الاثنى عشر. الأئمة الاثنى عشر أولهم عندهم من؟ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين. موقفنا منه واضح في نقاط، واضح. غير علي جاء بعدها الحسن رضي الله تعالى عنه الذي جمع الله به الجماعة، موقفنا منه واضح ما في إشكال الحمد لله. وكذلك الحسين، كل أئمة هذا البيت. نحن يا إخوان حتى بهذا العصر، حتى الأحياء الموجودين الآن، من كان فعلا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إذا استوى لديك اثنان، هذا تقي من آل البيت وهذا تقي من غير آل البيت، استوى الاثنان في التقوى فأحبب الذي من آل البيت أكثر، لأنه فيه مع التقوى أنه من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف ما نحب آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من الذي لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نحتاج بالمناسبة إلى يجينا واحد صاحب ضلالة صاحب بدعة يعلمنا كيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نربي أولادنا على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله العظيم، من هذا الذي يعلمنا هذا الكلام؟ أهل السنة والجماعة. نحن كل فريضة كل نافلة لا يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم هي عندنا باطلة. نحن يجب على كل إنسان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول صلى الله عليه وسلم، واجب عليه. فمن أعظم ما نتقرب به إلى الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة الذين في كل أمر في كل عبادة يعملوها ما يعملوها حتى يتأكدوا ماذا قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء في حاجة إلى واحد صاحب هوى أو زير أو ضلالة أو الله أعلم بسلوكه أيا كان، يذكرهم يعلمهم كيف يحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف يربوا أولادهم على محبة الرسول. سبحان الله، هذا من أغرب الغريب. ويوم في السنة يوم نخلي يوم للسيرة، سبحان الله. أيش يوم؟ نحن نقول كل نافلة وكل فريضة لابد من التشهد فيه، لابد من يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. لما أدخل المسجد أقول زي ما قال، أدخل بيتي أقول زي ما قال، أكل أقول زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ذكره في قلبي كل وقت، هكذا هذا السنة يجب. نحن جميعا يجب أن يكون هذا، إذا ما هو موجود لازم يكون موجود عندنا. فنحتاج واحد يقول لا، لازم نخلي يوم في السنة نسميه ميلاد ولا سيرة ونعلم أولادنا. سبحان الله، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فنحن ما نحتاج هذا الحمد لله. نحن نحب آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحب هؤلاء الذين نسميهم الروافض أئمة. نحب من كان منهم على البر والتقوى حبا أكثر من حب من كان مثلهم في التقوى ولكن ليس من آل البيت. عرفنا هذه القاعدة. لكن نجي عند هذا الأخير، هذا محمد بن حسن العسكري، ما هو موجود أصلا، ما هو موجود. نحب شيء ما هو موجود، نحن ما احنا مصدقين بوجوده. كيف ياخذ قصته؟ القصة إنه الوراث الخلافة الإمامة عندهم بالتسلسل، فلان بعدين فلان بعدين فلان، يعني بالذات من بعد الحسين علي زين العابدين. وهذه إخوان لها قصة لازم نعرفها. علي زين العابدين أبوه الحسين بن علي وأمه شهريار بنت كسرى، أمه بنت كسرى وأبوه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الرافضة كانوا في دين المجوس وفي دين الفرس أكثر، هل حبا في محمد صلى الله عليه وسلم وفاطمة أو حبا في كسرى وشهريار؟ هنا السؤال يعني. فتسلسلت الأئمة من ذرية علي زين العابدين إلى جاء إلى الحسن الإمام الحادي عشر. ما عندك رجل عقيم، ما عندك فجاءت المشكلة لما الناس طيب كيف تتسلسل؟ لاحظتم كيف؟ لحين المصيبة انه قرر مبدأ انه لا بد الولد والولد والولد تمشي. طيب هذا مال الولد مثل نجيب الحل. وقع المأزق. فكروا قالوا ما فيه الا نقول جاله ولد ودخل السرداب. من فين طلع ولد؟ ما في شيء. فدخل السرداب وبعدين ونسميه محمد ونجيب له حديثة وردت في المهدي حديث صحيحة في المهدي وأن اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذا محمد هو هذا المهدي ودخل السرداب وبيخرج. طبعا يهود الذين أوجدوا هذا الدين يهود ومجنون فجرة ما يهمهم أن الناس ظلوا أو ضاعوا أو كفروا أو الحديث ما يهمهم. يهمهم أن يفسدوا دين الإسلام. يهمهم أن يفرقوا أمة الإسلام. محمد بن نصير صاحب النصيرية المعروفة فرقة المعروفة الأخرى قال أنا الباب إلى صاحب السرداب. قام فلان لا أنا الباب لا. فتشقق في فرق نتيجة أن كل واحد يدعي أنه هو الباب على السرداب يعني هو اللي يبلغ عن الإمام صاحب السرداب. هم مستجدين له ما في شيء وعارفين أنه ما في شيء ولا دخل السرداب شيء. لكن اختلفوا من يكون الباب على هذا السرداب. هذا ما يدل على الكذب والافتراء. ناس لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يهمهم أمر الإسلام والمسلمين. همهم أنهم كما كان أحبار اليهود يأكلون والسحت ويسخرون من عقول الناس. ولهذا أحد الزنادقة الإمام أبو الربيع الزهراني من أئمة الثقات سأل أحد الزنادقة شاب كان زنديق شاب سأله قال كيف أدخلتم الزندقة في دين المسلمين؟ قال إننا أول ما نبدأ من الزنادقة نبدأ بالرافضة يعني حتى نزندق الإنسان نبدأ نخليه رافضة لأنهم أجهل الناس وأسخفهم عقول لا عقل ولا نقل عندهم يصدق بأي شيء. بعدين نطلعه نخرج من السنة يصير رافضة. لما يبدأ فترة يترفض نقوم نبين له أن دين الرفض ما يقبل العقل وفعلا ما يقبل العقل يعني لم يفكر فيخرج من الرفض إلى الزندقة إلى الكفر المحض. يعني ينتجر كذا نقلة لو زول السني أكثر ما يصدق لكن حولوه رافضي بعدين من رافضي إلى كافر. وهكذا طريقة أعداء الله عز وجل الذي ذكر الله سبحانه وتعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم من استطاع ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. حقد يأكل قلوبهم يا أخوان. يعني نحن لو قرأنا ولو تأملنا ويمكن الإخوة منكم في التاريخ إذا رأيتم كيف كانت الأمم هذه قبل الإسلام ما تستغربون أبدا هذا الشيء. كيف كانت اليواقيت واللآلئ؟ كيف كان قواد كسرى تعرف مراتبهم باللآلئ التي على رؤوسهم اللؤلؤ 100,000 دينار يعني في أبهة في ترف في رخاء في رغد في قوة في سيطرة. ويبعث الله هذا النبي الأمي من وسط البيئة الأعرابية رعاة الشاء والإبل لا يجدون شيء وينطلقون السيوف ليس عليها إلا الخرق ما يجدون ما يضعونها فيه الرجول حافية الأجساد عارية ويفتحون هذه الممالك ويدكونها دكا. هذا شيء لا يمكن أن يقبله هؤلاء الناس أبدا. ما يقبل ما في أمة تقبل أنها تحتل بهذه السهولة وتدمر بهذه السهولة ما فيه. فماذا كان الحل؟ يجردون السيوف. خذلتهم سيوفهم لما واجهوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم فجردوا السيف والدسيسة. جاءوا إلى ناس عجم ما يفهمون دينهم ولم يتلقوا التربية الكافية كما تعلمون. إذا دكت مملكة كسرى ودخل الفرس في دين الله عز وجل وكذلك الروم دخلوا في دين الإسلام من ممكن يربي كل واحد منهم؟ هذا ممكن صعب جدا. يعني نحن الآن لو نظرنا لواقعنا هذا لو جاء واحد قال في شركة من الشركات فيها 1,000 عامل أسلموا ما عندنا مقدر نربيهم لأنه ما احنا فاضيين مثلا أو ما عندنا استطاعة أو ما نعرف اللغة. يعني يمكن نربي واحد اثنين يمكن يحاول يربيهم. فلذلك يبقى فريسة لأي واحد زائغ مفرغ يربيهم شيء طبيعي جدا. فجوا إلى هؤلاء واقتنقوا الجهلة والضعفاء وجاءهم من باب بنت كسرى وما كسرى وقالوا هذا مثل ما كان كسرى ملك وراثي كذلك محمد كان ملك على العرب ومات يجي أبو بكر البنيتير يأخذ الملك حرام لازم يكون أولاد فاطمة يعني بنته بعدين فاطمة، وبعدين شوفوا كيف أبو بكر يضرب فاطمة على بطنها ويقصف الجنين، سبحان الله. أبو بكر والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من قرابة، سبحان الله. أبو بكر الصديق يضرب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما يفعلها أحد من في قلبه ذرة من إيمان، فكيف يفعلها أبو بكر رضي الله تعالى؟ يفترون هكذا، يقول عمر فعل وفعل وفعل وغصب على البيت وحرف القرآن وفعله، هل يغضبون على عمر لأنه حرف القرآن؟ هم اللي يقول القرآن متناقض وناقص، هم اللي حرفوه، هم اللي يقول القرآن الكامل بالترداد، يغضبون على عمر لأن جيوش عمر هي التي فتحت الممالك، هو الذي أرسل هؤلاء، ولذلك قتلوه. من الذي قتل عمر؟ أبو الله عليه وسلم، أن نحبهم ونجلهم ونكن لهم مثل ما نحفظ لسائر المؤمنين وزيادة المؤمن منهم. لكن من زاغ وإن كان من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أبو لهب ولا أبو طالب لما ما آمن، لا نترضى عن أبي طالب ولا نستغفر له لأنه ما آمن، هو الذي حمل دعوة هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو لهب معروف حكمه. وهكذا دين الله عز وجل ما في مجاملة. خليل الله عز وجل إبراهيم عليه السلام، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما. بشرى عظيمة هذه لإبراهيم، إني جاعلك للناس إماما لما نجح في الاختبارات والامتحانات. قال ومن ذرية إبراهيم عليه السلام، هذه بشرى عظيمة ننتهزها فرصة. قال يا رب ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، لا ينال عهد الظالمين أبدا. أنت إبراهيم نجحت في الابتلاءات وكنت خليل الرحمن وكنت بهذا إلى حد أن افتزح الابن في طاعة الله، نعم، لكن لا يعني هذا أن أولادك وأولاد أولادك إلى قيام الساعة، لا. قال لا ينال عهد الظالمين أبدا، وإن كانوا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قريش التي عبدت الأصنام من ذرية إبراهيم عبدت الأصنام، مع أن إبراهيم عليه السلام قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ما اجتنبوا عبادة الأصنام، فماذا كانت النتيجة؟ بعث فيهم من ذريته أيضا محمد صلى الله عليه وسلم وقاتلهم وكسر أصنامهم وقتل من قتل منهم حتى يعبدوا الله وحده. فدين الأنبياء هو التوحيد،